بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النازلة الثانية عشرة، الطواف والسعي في الأدوار العليا بالنسبة للحرم. هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يطوف في الأدوار العلوية أم لا؟ نقول نعم يجوز، لأن الهواء تابع للأرض وللقرار، فلو طاف الإنسان بالدور الأول أو الثاني أو الثالث فلا إشكال في ذلك. هواء المطاف وهواء المسعى تابع لقراره ولأصله، ولذا إذا طاف الإنسان على الأرض أو طاف بالدور الأول أو طاف في السطح فإنه يصدق عليه أنه طاف في البيت العتيق، ويصدق عليه أنه طاف بين الصفا والمروة. وقد صدرت الفتوى بذلك من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وهنا قد يقول قائل: هل الأفضل أني أطوف تحت أو أطوف فوق؟ نقول الأفضل أن تفعل الأيسر لك، أن تفعل الذي تتمكن فيه من الخشوع في طوافك وأدائه براحة وطمأنينة ويسر وسهولة. وأما المكان الذي قد تتضايق فيه، قد تزاحم فيه أو يزاحم غيرك، قد لا تتلذذ في العبادة، فانتقل إلى مكان آخر يكون أيسر وأخف وأقل زحام. النازلة الثالثة عشرة، المبيت بعرفة ليلة عرفة. الآن كما لا يخفاكم كثير من الحجاج لا يستطيعون المبيت الآن بعرفة ليلة بمنى ليلة عرفة، بل يبيتون بعرفة ليلة عرفة، مع أن السنة المبيت بمنى ليلة عرفة. وكون الإنسان يصلي اليوم الثامن، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فجر عرفة قصرا دون جمع، قصرا دون جمع. الأزمنة الآن الأخيرة كثر الحجاج، وأصبح العدد يصل إلى أحيان إلى 3 ملايين، وأصبح هؤلاء يعني الحجاج يتنقلون من مكان إلى مكان في وقت واحد، ويحتاج أيضا الذين يرتبون أمورهم وتنقلات الحجاج ويتابعون أمورهم يحتاجون إلى ترتيب هذا الأمر. فالمبيت ليلة التاسع بعرفة لا إشكال فيه. صحيح أن السنة أن يبقى الحاج بمنى إلى بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، لكن أحيانا يجد في ذلك مشقة وعسرا شديدا. ولهذا بعض الآن الحجاج لا يصل إلى عرفة إلا بعد الظهر أو بعد العصر من شدة الزحام، لا سيما الذين يتنقلون بالحافلات، أما القطار فالأمر فيه سهل. أيضا إذا وصلوا إلى عرفات وصلوا مجهدين ومتعبين ولا يستطيعون أن يدعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فالإنسان ينبغي له أن يستحضر الخشوع والتضرع لله جل وعلا والإنابة والخضوع له سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم يقول يترك الحاج المبيت بمنى ليلة عرفة وينتقل إلى عرفة لأنه سيتحقق مقاصد عظيمة من مقاصد الحج، وهي الإقبال على الله جل وعلا والتضرع والدعاء في هذا اليوم العظيم. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يختلف حسب قدرة الحجاج وتيسر الأمر لهم وتيسر وصولهم إلى عرفات، ومن كان يصل في زمن قياسي ويتمكن من الوصول إلى عرفة مبكرا فلا إشكال، بل الأفضل له أن يبقى ليحقق السنة في ذلك، ليحقق السنة في ذلك. لا شك أن بقاءه في اليوم الثامن وليلة عرفة في منى لا شك أن هذا يتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بقي في منى يوم اليوم الثامن، جاءها ظهرا وبقي فيها إلى ما بعد طلوع الشمس، ثم صعد مشى منها إلى صعيد عرفات عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للحاج أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف على هذا ونجيب على الأسئلة، الحظ أنها كثيرة، نجيب وأعد السؤال اللي قبل الصلاة. نعم، قلنا إن طوافه صحيح وأنه أحسن في تصرفه وإعادته لهذا الشوط، وبعض الناس أحيانا يعني لا يحسن فيقول لا أنا طفت وكملت. نقول طوافك هذا الشوط من داخل الحجر الذي يسمونه حجر إسماعيل، وسمي الحجر لأنه حجر من الكعبة، سمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، لأنه لما قصرت نفقة قريش حطموه من الكعبة، ولهذا الحجر من ستة أذرع كلها تعتبر من الكعبة. فإذا صليت في الحجر تعتبر صليت في جوف الكعبة. فالإنسان لو طاف مع الحجر وسط الحجر ما تم طوافه لأنه لم يطف على الكعبة. من شروط صحة الطواف أن يكون على البيت العتيق، لكن هذا طاف من داخل البيت العتيق، فنقول للسائل أحسنت وتم طوافك ولا شيء عليك. نعم. كيف؟ هذا ما في شيء، هذا الكمر ما في شيء، هذا يضعه الإنسان على إحرامه لا شيء فيه. كونه يوجد فيه خياطة، كونه يوجد فيه خياطة هذه لا أثر لها، لا أثر لها. حتى إحرامك لو يعني خطه من الأسفل لكن لا يكون مخيط من الجانبين، يكون مفتوح، لكن لو خط فيه يعني شيء هنا يربط الإحرام ما في شيء. الممنوع أن يكون مفصل على العضو. كيف مفصل على العضو؟ مثل ما أشرت لكم، مثل الغترة هذه، مثل المشلح. لكن هذا المشلح الآن لو لبسته تجللت به من الخلف ما في إشكال. هذه الغترة الآن لو أني وضعتها على كتفي وتجللت فيها ما في إشكال. مثل أيضا الثوب، لو ما كان معي إحرام فخلعت ثوبي وتجللت به لا إشكال في ذلك. الممنوع هو أن تلبس المفصل على العضو، مثل الفنيلة، السروال، طاقية، إشماغ، الغترة، وهكذا. نعم. كيف يكون تقصير الشعر بعد أداء الوضوء؟ تقصير الشعر تعمم الشعر كاملا، لا تقصر من هنا هنا وهنا وهنا، هذا ما يجوز. لا بد أن تقصر من شعرك كامل، إما بالمكينة أو بالمقص، لكن تمر على الشعر كله. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو نصاب الزكاة الذي كان عليه الكفر وتأتي الزكاة؟ نصاب الزكاة حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فحدد صلى الله عليه وسلم من الخارج من الأرض، حدد من بهيمة الأنعام، وحدد من النقدين خمس أواق. الأوقية، الأوقية كم درهم؟ ها، الأوقية كم درهم؟ من يعرف؟ 40 درهما. الأوقية 40 درهما. إذن اضرب 4 × 5 كم؟ 200. ولهذا نصاب الفضة 100 درهم. نصاب الفضة 100 درهم. طيب نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا. طيب أنا أريد أعرف بالعملة الحاضرة، عملة الآن موجودة، بالريال، بالدولار، بالجنيه، باليورو. نقول: الدينار 3.5 جرام، والدرهم 2.3 جرام. طيب كم نصاب الزكاة بالجرامات؟ نضرب 3.5 بكم؟ الدنانير 20، كم يطلع؟ كم؟ 70. نضرب 2.3 في 200 كم؟ 460. 460. إذا نصاب الفضة 460 جرام، نصاب الذهب 70 جرام. طيب الجرام الذهب كم الآن؟ جرام الذهب، في أحد يبيع ذهب عندنا يعرف الجرام؟ ها، 150. أسمع من هنا يقول 150، لنفرض أنه 150. إذا نضرب 70 في 150، 70 في 100 7000، 50 في 70 نص، ها، نصفها 3.5 يعني 10.5. هذا نصاب في الذهب. الفضة سعر الجرام الآن سألنا عنه قبل أيام، قالوا بريالين وقليل. نضرب ريالين وقليل يعني أقل من تقريبا 1/10 في 460، يطلع كم؟ يطلع 956 تقريبا. فنجبرها نقول 1000، فالنصاب بالفضة 1000 ريال، والنصاب بالذهب كم؟ 10,000. طيب هل نحسب الزكاة على نصاب الفضة ولا على نصاب الذهب؟ ها، أكيد أنك تاجر اللي تقول ذهب. لا، نحسب على نصاب الفضة الأقل، لأن الزكاة شرعت لمصلحة من؟ الفقير. إذا قلنا أنها نحسب على الفضة، يبي يزكي مجموعة أكبر ولا أقل؟ كل من عنده 1000 يبي يزكي، لكن لو قلنا النصاب 10 و500 يبي يزكي أكثر ولا أقل؟ أقل. إذن لمصلحة الفقير أن نربط النصاب بماذا؟ بالفضة، فيكون 1000 ريال. أنت تتعامل بجنيه، شوف كم سعر الجنيه بالريال واضرب. هذا هو النصاب، بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. قرأت في كتاب المرأة الحج تغطي وجهها بفوق الحجاب، وهناك أقول بأنه يحكم عليها النقاب فالفرق بين القائد والمسلم من النقاب. يا أخي الكريم، عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كنا في الحج إذا حاذانا الرجال الأجانب سدرت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا رفعت. هذا دليل على وجوب ستر المرأة وجهها عند الرجال الأجانب حتى ولو كانت محرمة، لكن إذا ما عندها رجال أجانب، ما عندها إلا محرمها أو كانت في بيتها أو في مخيمها، فهنا تكشف وجهها ولا تغطي وجهها. المرأة ممنوعة من النقاب، النقاب اللي على العينين، وممنوعة من لبس القفاز اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. أحسن الله لفضيلة الشيخ، بالنسبة للهدي زوج أتى بزوجته على مسافة خاصة، فهل يمكن أن يدفع هدي واحد ويكون الاثنين عنه على زوجته لأنه لم يقرأ عليها؟ على العموم أنت ملزم بدفع الهدي عنك وهي ملزمة بدفع الهدي عنها ما دمت متمتعين أو قارنين، لكن ما دمت أحضرتها ويعني طيبت خاطرها في تكفلك بحجها فأكمل معروفك وإحسانك وأكمل عشرتك الطيبة وادفع الهدي عنها، لكن لا بد منه، ولا يكفي هدي واحد عفى الله عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة في حجته، حجة الوحيدة، حجة الوداع، أهدى 100 ناقة، ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 بعدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، ووكل علي رضي الله عنه بما غبر يعني بما بقي 37. وأنت تظن وتشح بواحدة، شات واحدة، هداك الله، اذبح عنك شاتا وعن زوجتك شاتا تقبل الله منا ومنك، واستجاب الله دعاءك وجعل حجك مبرورا وذنبك مغفورا وسعيك مشكورا ومن يسمع. نعم. هل يجوز ان تسكر قبل يوم النحر ومن الزعفون؟ هل يجوز ان تسكر؟ نعم نعم نعم. يقول يعني هل اشتري الهدي والأضحية من البنك وادفع لهم القيمة قبل؟ نعم، من الان وقبل الان ما في اشكال، لانهم لا يذبحونهم الا في يوم العيد وما بعده، لكن إن أعطيتهم الأضحية فتأكد متى يذبحون، لأنك لا تقص شعرك ولا ظفرك إلا الشعر في العمرة والحج فقط، لكن الظفر وسائر الشعر ما تتعرضه حتى تذبح أضحيتك اللي عن نفسك. أما الهدي ما له علاقة في مسألة الشعر والظفر. نعم. صلى الله عليه. مرور النساء أمام المصلين في المسجد الحرام، هل تقطع الصلاة أم لا؟ وما هو الدليل على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع الصلاة 3: المرأة والكلب والحمار. فهذا دليل على أن المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة. ولكن لما قيل لعائشة رضي الله عنها ذلك قالت: رحمك الله، كنت أنام معترضة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني، إذا أراد أن يسجد غمزني فيعني أبعدت عنه. فعائشة رضي الله عنها كأنها تستغرب هذا، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم أن المرأة لا تقطع الصلاة لكن تنقص أجرها، لكن أنت كمصلي هل تسمح للإنسان يمر بين يديك رجل أو امرأة؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بين يدي مصلي يدفع، فإن أبى فليقاتل. إيش معنى يقاتل؟ يعني يدفع بشدة. فلا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي مصلي، لكن أحوال الضرورة لها أحكامها، ضرورة لها أحكامها، حال الزحام الشديد في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو غيرها من المساجد لها حكمها الخاص. فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، وإنما ينقص أجرها. نعم. أحسن الله إليك. هل نصلي على الميت في مكان والظهور أمامنا؟ هل نصلي على الميت في مكان والظهور أمامنا؟ يعني نصلي في المقبرة، لا إشكال في هذا. أنت هنا تصلي على الميت، ما لك علاقة في القبور. لا، يعني إذا كان يصلي على الجنازة الحاضرة فلا إشكال في ذلك، ما فيه يعني شبهة أن يصلي إلى القبر أبدا، لكن هنا يصلي. وفي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة على الجنائز في مصلى بجوار المقبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في المسجد على الجنازة إلا مرة واحدة. الآن الصلاة على الجنائز في المسجد إلا في بعض البلاد الإسلامية، فلا إشكال لو حضرت الجنازة ولم تصلي في المسجد وصليت في المقبرة، لا إشكال في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. كفيت أمي جزء لها كانت بدل أكثر من مرة، هل يجوز تدخل لهذه المرة أخرى؟ ادعو لها، الدعاء لها أفضل، الدعاء لها أفضل. ولو أنك هذا المبلغ أعطيته شخصا لا يستطيع أن يحج حج الفرض ونويت الأجر لأمك لكان أفضل من أن يحج لها أحد، يحج عنها أحد، لا شك بذلك، وهذا ما صدرت فيه الفتوى. نعم. أحسن الله عليك. أملك مزرعة من التفاح، فهل يجب علي التفاح؟ لا زكاة فيه، لكن الزكاة في الناتج، يعني البيع. إذا كنت تبيع فالزكاة في المحصول، إذا بعته تزكي النقود إذا حال عليها الحول. وأما التفاح فلا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب في المال المكيل المدخر الذي يتخذ قوتا. التفاح ما يدخر، ولا نعتبر الآن بالحافظات والبرادات والثلاجات، هذه ما لها حكم. لكن انظر إلى ما أوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة، أوجبها في التمر والبر والشعير والزبيب، هذه الأربع الأصناف هي التي تشترك في مسألة الادخار، وتشترك في مسألة الكيل أيضا، وتشترك في مسألة القوت، تتخذ قوتا. نعم. هل توحي المرأة الأرملة؟ هل الأرملة هل تضحي؟ هل العموم إذا كانت واجدة تضحي، إذا كانت واجدة تستطيع قيمة الأضحية تضحي، وإذا لم تجد فالأضحية على الراجح من كلام العلم أنها سنة. هل تضحي مع أهلها؟ إذا كانت واجدة تضحي لها ولأهل بيتها كلهم. نعم. هل يجب أن المتمتع أن يترك عيد الأضحى لأبنائه في بلده؟ نعم، الأولى للمتمتع إذا كان أولاده في بلده أن يضحي عنه في البلد وهو يهدي في مكة، الهدي لابد أن يذبح في مكة، وأما الأضحية فتذبح في بلدي الشخص حتى ولو كان حاجا. نعم. أحسن الله إليك. هل يجوز أن آكل لذلك التمتع، وهل في أن أقوله مكة بعد ذبحه إلى خارجها جدة أو مدينة؟ أقرب للميكروفون، ما سمعت. أقرب. نعم. هل يجوز للحاج أن يأكل من ذلك التمتع وأن ينقله إلى خارج مكة؟ نعم نعم، يجوز للمتمتع أن يأكل من هديه وينقله معه إلى بلده، بس لكن شرط، بشرط أن يذبح في مكة. نحرتها هنا، يقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومكة كلها فجاج ومنحر. نعم. يقول ذكرت الهدي في مكة الهدي الإسلامي في المدينة، نعم يجوز، يجوز تدفع في المدينة أو في مكة أو في أي بلد يسمح لك بدفعه فيه ما دام البنك يستقبل ذلك. نعم. ها؟ ما في إشكال اليوم، أمس قبل شهر ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليك، إذا عجزت عن دفع فماذا يجب عليك؟ يجب عليك صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا 7 في الحج، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. يجب عليك صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. 3 اللي في الحج بعد ما تفرغ من العمرة تصوم 3 أيام، فإن تأخرت في مجيئك تصوم يوم 7 و8 و9، فإن لم تستطع تصوم أيام التشريق. تقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. أحسن الله إليك. أسأل أسئلة اللي جت الآن، اللي جت الآن، في أحد عنده سؤال؟ ما حكم صلاة المرأة بجانب الرجل في مكان؟ المرأة تصلي في مكان خاص لها، لكن أحوال الضرورة إذا صلى الرجل ثم جاءت امرأة وصلت في أماكن الزحام يستمر في صلاته. أحوال الضرورة لها أحكامها الخاصة، ضرورات لها أحكامها الخاصة، لكن الأصل أن المرأة تصلي خلف الرجل. صففت أنا واليتيمي وصفت العجوز خلفنا، عجوز تصف خلف الرجال، المرأة تصف خلف الرجال، لكن أحوال الزحام ولا سيما في مكة في المطاف ما حول المطاف وفي الأدوار الثاني والثالث والرابع حال الطواف تختلف عن غيرها. أحسن الله إليك، حجبت المريضة وجدت الآن للحج النافلة، فهل الأفضل لي أن أدخل الحج أو أخرج هذا المال الذي معي ولا أدخل هذا الحج؟ الأفضل لك أن تعطيه شخصا يحج حج الفريضة لا يستطيع أن يحج، هذا أفضل من أن تحج حج النافلة. أحسن الله إليك، أبنكم الرعبة وأعطوها للبيع فهل تزكي عليها على قيمتها جميعها؟ لا تزكي على ناتجها، وإن كنت عرضتها للبيع تزكي على قيمتها لو حال عليها الحول، فإن بعتها قبل تمام الحول عليها وقبل أن يخرج الناتج منها فهنا تزكي قيمتها. نعم. هل يجوز الحزام والشنطة التي فيها خير؟ نعم. حزام هي الكمر اللي أشرنا إليه. حزام تحت. حزام تحت ولا فوق يجوز لبسه؟ حزام تحت ولا فوق يجوز لبسه. نعم. خلاص يا أخوان تكفي الأسئلة، تكفي خلاص. غدا إن شاء الله، غدا الدرس المغرب هناك والعشاء هنا. نعم. لا، وأذن في الناس يعني أعلمهم، الله جل وعلا يخاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس يعني أعلمهم بالحج، أدعهم. يقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أبي قبيس ونادى، ويقال إنه قال لربه جل وعلا كيف يا رب أناديهم ماذا يبلغ صوتي، فقال عليك النداء علينا البلاغ. ويقال إنه ناداه كل من كتب الله له الحج من شجر ومدر وبشر، كل من كتب الله له الحج فأجابوه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله جل وعلا إن الله سبحانه الله سبحانه وتعالى أمر ببناء البيت وإنه أمر بحجه فحجوا هذا البيت، أو كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلبى نداءه سمعه كل من كتب الله له الحج. نعم. أحسن الله إليكم، رجل من أخذ مني مالك دينا وظلمني ولم يرده، فهل يجوز أن أدفع عليه؟ لا، أنت قل حسبي الله ونعم الوكيل، واسأل الله جل وعلا أن يرد لك مظلمتك، واحذر من أن تكثر من الدعاء عليه، فقد ينقلب المظلوم إلى ظالم. قد تدعو عليه فتكثر، فأنصحك بأن تدعو أن يرد الله جل وعلا عليك مالك، وأن يشرح صدره لرد المال إليك. نعم، أحسن الله إليك. أشرنا إليه، قلنا في حال الزحام الشديد وكون الإنسان قد يتأخر لا بأس أن يذهب، لأن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب. نعم، جدتي كبيرة في السن ولم تكن في الفرض، هل يجوز أن أعتذر عنها وهل يلزم ذلك حج أم لا؟ هي حية، كانت حية وتستطيع أن تحج وتعتمر، لا يجوز أن تعتمر عنها أو تحج. وإن كانت لا تستطيع ببدنها، لا تستطيع ببدنها يعني مريضة أو مقعدة أو على سريرها ما تستطيع، فهنا يحج ويعتمر عنها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.